السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 70 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 4/18 من شهر جمادى الآخرة 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا يتعلق بما يجب لأصحاب رسول الله من المنزلة في دين الله رب العالمين والمحبة والموالاة، وما يتعلق بالتفاضل بينهم، وما يتعلق بخلافتهم ونحو ذلك، أي بخلافة الأئمة 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. وقد ذكر مصنف كتاب إعلام السنة المنشورة في السؤال 120 في السؤال 120 مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وذكر حديث أبي داود عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والطبراني وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 سنة بيعة الحسن بن علي رضي الله عنه 6 أشهر. 6 أشهر، فهذه تمام 30 التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خلافة النبوة. وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل خلافة 4 أبي بكر عمر عثمان علي إجمالا، فالأدلة على خلافتهم كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة. فلما حصر النبي صلى الله عليه وسلم مدة خلافة النبوة في 30 سنة، دل ذلك على إثبات خلافة 4 لأنها كانت 30 سنة إلا 6 أشهر، وهي خلافة أو بيعة الحسن بن علي، فكانت هذه 30 مدة ولاية الأئمة أو الخلفاء 4. ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم، أي تفضيل أبي بكر على غيره، وتفضيل عمر بعد أبي بكر، وعثمان بعدهما، وعلي رضي الله عنه بعد 3، وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم. فتفاضلهم كما هو مذهب جمهور أهل السنة، تفاضل 4 على ترتيب خلافتهم، فكما أنهم في الخلافة مرتبون هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فجمهور أهل السنة أيضا على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، كأن دلوا أدلي من السماء، كأنه ينزل إلى البئر، كأن دلوا أدلي من السماء. هذه رؤيا، يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها، وعراقيها هي الخشبتان اللتان تكونان معترضتان على الدلو من فوق، يمسك منهما الإيه؟ يمسك منهما الدلو. قال ابن الأثير: العراقي جمع عرقوة، عرقوة الدلو، وهو الخشبة المعروضة على فم الدلو، وهما عرقوتان كالصليب، يرفع من هنا الدلو بالحبل ونحوه، يدل منهما ويرفع منهما. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، إشارة إلى قصر مدة إيه؟ إلى قصر مدة خلافته رضي الله عنه، سنتان وثلاثة أشهر. ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، أي حتى ارتوى وزاد على ذلك. وفي هذا إشارة إلى طول مدة خلافته، وكانت 10 سنين و6 أشهر. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، وهذا أيضا إشارة إلى طول مدة خلافة عثمان 12 سنة رضي الله عنه. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت، أي اضطربت، وانتضح عليه منها شيء، إشارة إلى الفتن وإلى اضطراب الأمور بعد زمان علي رضي الله عنه وفي خلافته، وما حصل بينه وبين غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانتشطت منه، فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. ومنها أي من أدلة خلافتهم إجمالا، وهو أقواها، إجماع من يعتد بإجماعهم على خلاف هؤلاء الأربعة، ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع، لا يطعن في خلافة أحد من الأربعة إلا ضال مبتدع، لأن الأمة أجمعت على خلافتهم رضي الله عنهم. ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ خلافة الثلاثة أبي بكر عمر عثمان. قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، أي رجحت كفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوزن به أحد من الخلق، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان، ثم رفع الميزان. أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أشعث عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط، أي علق نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، أي علق كل واحد منهما بالآخر، أي أنه خليفته يأتي بعده. وهذا الحديث مختلف فيه، وبعض العلماء ضعفه، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم. ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال: على ذلك أدلة كثيرة، منها ما في الصحيح، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة. ما في الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم رأيتني على قليب، أي على بئر، عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، أي من الماء، ثم أخذها ابن أبي قحافة، وهو من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر رضي الله عنه، فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، وهو هذا أيضا إشارة إلى قصر مدة خلافته، قال والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، أي صارت دلوا عظيم بعد أبي بكر رضي الله عنه، تحولت إلى دلو عظيم، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. ثم استحالت غربا، أي دلوا عظيمة، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا، عبقري القوم سيدهم وكبيرهم وقويهم. والأصل في العبقري فيما قيل إن عبقر قرية يسكنها الجن فيما يزعمون، فكلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله ويدق، أو شيئا عظيما في نفسه، نسبوه إلى هذا المكان فقالوا عبقري، ثم اتسع فيه، أي في معناه، حتى سمي به السيد الكبير القوي العظيم. هذا معنى فلم أرى عبقريا من الناس ينزع، أي من هذه البئر يأخذ نزع عمر، وهذا إشارة إلى طول مدة خلافته واتساع الفتوحات في خلافته واستقرار أمر المسلمين واستقرار أحوال الناس وإقامة العدل. فلم أرى عبقريا ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، أي استقر أمرهم واطمأنت أحوالهم وكثرت فتوحات المسلمين ونحو ذلك. والعطن للإبل كالوطن للناس، وهو الذي يكون حول المكان الذي يشربون منه يبركون فيه، أي يستقرون فيه. فالعطن للإبل كالوطن للناس، أي حتى استقرت أحوال الناس. ما الدليل على خلافة أبي بكر وتقديمه فيها؟ قال الأدلة على ذلك لا تحصى، منها ما تقدم، ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن ترجع، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، كأنها تقول الموت لكن بأدب. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. هذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله. ومنها ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، أي بعده صلوات الله وسلامه عليه. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في الصلاة في مرض موت، صلى الله عليه وسلم قدمه في أمر الدين، فمعنى ذلك أنه يقدمه في الخلافة في أمور الدنيا. وأجمع على بيعته جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، هل ثبتت خلافة أبي بكر بنص قاطع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والتحقيق أنها ثبتت بالنص من رسول الله، لكن للعلماء في ذلك أقوالا من علماء أهل السنة، فاختلفوا في خلافة أبي بكر على ثلاثة أقوال: هل ثبتت بنص صريح أم بنص خفي أم بالاختيار؟ فالقول الأول أنها بالنص الصريح، والقول الثاني أنها بالنص الخفي، والقول الثالث أنها بالاختيار والإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والتحقيق في خلافة أبي بكر، وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها، وأنه أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه، وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته. فهذه الأوجه الثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن قال شيخ الإسلام: فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع، وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار، كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه فإن ذلك الأمر لا يحصل إلا بعقد الولاية والنكاح، والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك العقد ومحبته له، فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره والعقد له، وأن الله يرضى ذلك ويحبه. وأما حصول المأمور به المحبوب فلا يحصل إلا بالامتثال، فلما امتثلوا ما أمروا به أي من اختيار أبي بكر عقدوا له باختيارهم، وكأن هذا أفضل في حقهم، وكان هذا أفضل في حقهم وأعظم في درجتهم وأعظم في درجتهم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأعله بعض العلماء، وأعله أي ضعفه بعض العلماء. ومنها قوله، ومنها كلامه في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ إن كان يفتح سيغلق، إن كان يفتح سيغلق. قال: بل يكسر. وحذيفة والخبير بالفتن رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركه، فكان أحفظ الناس لأحاديث الفتن، فقال لعمر: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. فكان الباب عمر رضي الله عنه، وكسره قتله، وكسره قتله. فلم يرفع بعده سيف بين الأمة، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. فالسيف بدأ بحصار عثمان وقتله، السيف الذي وقع في الأمة. وقد أجمعت الأمة على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه، أي أكثر من وصفها، فمر رجل مقنع رأسه أكثر من نصفها حتى ظننا أنها قريبة، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال: فوثبت، كعب بن عجرة يقول: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله فقلت: هذا هذا يومئذ حق. قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وهو كما قال. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هذه وصية نبوية لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما، أي الخلافة، فأرادك المنافقون، فسمى من خرج عليه إيه؟ منافقين، أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يصبر واحتسب ولا تجبهم حتى الموت. يقول ذلك ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. طب لماذا لم يترك عثمان الصحابة يدافعون عنه ودفعهم وعزم عليهم وأقسم عليهم بالله حتى لا تسال قطرة دم بسببه، امتثالا لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فصبر محتسبا رضي الله عنه وأرضاه، وكان صائما يتلو كتاب الله، فصبر حتى قتل، فنال بذلك أعلى المراتب وأخذ بأشد العذاب. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وأول من وأجمع على بيعته، أي على بيعة عثمان، أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه، أول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده، أخرجه البخاري وبوب عليه. باب قصة البيعة، قال البخاري باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من طريق عمرو بن ميمون، قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث بطوله، الحديث بطوله، وفيه فلما فرغ من دفنه، يعني عمر، اجتمع هؤلاء الرهط، يعني الذين أوصى لهم عمر رضي الله عنه، فقال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، هو من؟ ابن عوف. وسعد هو من؟ ابن أبي وقاص، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يشهد يكون معكم، وليس لهم من الأمر شيء، أي من أمر الخلافة، وإنما يشهدكم يعينكم في هذا الأمر كهيئة التعزية له. فقال عبد الرحمن أي ابن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، هؤلاء كم؟ علي، عثمان، الزبير، طلحة، سعد، عبد الرحمن، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم، أي أجهد نفسي وأجتهد أن أختار أفضلكم من من؟ ها؟ من علي ومن؟ علي وسعد بن وقاص، من علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي والله والله علي ألا آلوا عن أفضلكم أو والله علي لتكون قسما. قال نعم، قال علي وعثمان نعم نجعله إليك. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لتسمعا، لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عثمان لتسمعا، أي لتسمعن له وتطيع تبايعه. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعه، فبايع له إيه؟ علي. فأول من بايعه هو علي، وهذا بعد مدة، هذا ليس مباشرة، وإنما طوف عثمان بالناس يسألهم ويستشيرهم في الأمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي، فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان أي في الخلافة فقد أزرى، أي حط من شأن أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على ذلك. فإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه، كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. إن قدموا عثمان كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي، وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقول أهل الأهواء من الروافض ومن شايعهم، فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق، يعني أنهم يعجزون عن تولية من هو أولى. وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا، فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط، فكيف يعجزون عن تولية من هو أولى؟ هذا لا يمكن. وكان عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور، فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق أي بتولية علي وكان أولى فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله لهم به: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف هم في أعز قوتهم في أفضل حالهم لا يستطيعون القيام بالحق، فمتى يتصفون بهذا الوصف الذي وصفهم الله رب العالمين به من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل إن لم يفعلوا ذلك وهم في عز قوتهم وقيام دولتهم وصلاح حالهم، أعني في آخر عهد عمر رضي الله عنه. ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ أدلة ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان مع عمار مع من؟ مع علي رضي الله عنه، فسمى الفئة المقابلة الفئة الباغية، فالحق مع الفئة الأخرى، فالحق مع الفئة الأخرى. أخرجه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: فكان مع علي رضي الله عنه أي عمار فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرك مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذه المارقة هي الخوارج، فليس المقصود من كان مع معاوية، هذه المارقة هم الخوارج، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق أي الطائفتين المؤمنتين، طائفة مجتهدة مخطئة وطائفة مجتهدة مصيبة، فمعاوية ومن معه مجتهدون مخطئون، وعلي ومن معه مجتهدون مصيبون، والفرقة المارقة هم الخوارج، ومن قتلهم هو علي ومن ومن معه، علي ومن معه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق، ولكن إحداهما أولى بالحق، وأن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، فإن علي بن أبي طالب هو الذي قتل المارقين من الخوارج، المارقين أي من الخوارج، فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمه الله تعالى. ويبقى لنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى مسألة أو مسألتان: ما الواجب لولاة الأمور، وعلى من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في المحاضرة الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عايز بس المتن بتاع نزال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. حاضر حاضر. وهل كنت سمعت من